الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وذكرت الليلة الفائتة أني أحاول أن أقصر الحديث على ما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فهذه براهين سبعة، هذه البراهين التي ساقها الله عز وجل للدلالة القاطعة والحجة البالغة على أنه إله السماوات والأرض، حيث قال: وإلهكم إله واحد، يعني لا شريك له في ذاته ولا شريك له في ألوهيته ولا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في أسمائه الحسنى وصفاته العلى. إلهكم إله واحد، معبودكم الحق، معبود واحد لا شريك له ولا ند له ولا نظير ولا سمي، كما قال عز وجل: هل تعلم له سميا؟ وكما قال عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد سكت في البرهان الأول من البراهين الثلاثة السبعة، من البراهين السبعة التي ضمتها الكريمة قوله عز وجل: إن في خلق السماوات ونبت الخلق والإيجاد، إيجاد السماوات والأرض. البرهان الثاني من البراهين السبعة هو قوله عز وجل: واختلاف الليل والنهار. يعني البرهان الأول خلق السماوات والأرض على الوجه الذي عرفنا والكيفية التي عرفنا والطريقة التي نرى ونشاهد ونحس ونلمس في آيات الله الكونية في السماوات وآيات الله التي لا يمكن لأقلام أهل الأرض لو اجتمعت ومحابر أهل الأرض لو اجتمعت أن تحصيها عدا وأن تحيط بها علما، كما قال عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فخلق السماوات والأرض هو أبرز الآيات وأظهرها. الحمد لله، في أول سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. بدأ سورة الأنعام بقوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الليل والنهار ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعني ما هذه الحجة البالغة يتركون الإله الحق ويعبدون الآلهة الباطلة التي لا تغني ولا تفيد صاحبها، بل تضيعه في الدنيا والآخرة، لا يسعد في الدنيا وله عذاب النار في الآخرة، بخلاف من شرح الله صدره للإسلام فآمن بالله ورسوله وطبق الأركان الستة والأركان الإسلام الخمسة، طبق أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة. أركان الإسلام الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه السبيل. وأركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله عز وجل. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه الأركان وبقي ركن. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. نسيت السادسة. ولما سئل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولما ذكر خلق السماوات والأرض في أول افتتاح الأنعام قال بعدها: وجعل الظلمات والنور. اللي يقول هنا في الآية اللي أقراها في سورة البقرة: واختلاف الليل والنهار. المعروف أن المراد من اختلاف الليل والنهار تعاقب الليل والنهار، يذهب هذا في الحال يجيء هذا، ما بينهما فاصلة. تعاقب الليل والنهار يعني إما ليل ولا نهار. لكن قلت لك إن في بعض البلاد اللي يكون القطب على سمت الرأس، على سمت الرأس، يصير الليل ستة شهور والنهار ستة شهور متتابعة، ستة شهور نهار ما فيها ليل، وستة شهور ليل ما فيها نهار، لكن تعاقب. وإن استمر ستة شهور لكنه جاء الليل انتهى الليل وجاء النهار، يعني ما صار ظلمات أبدية مستمرة. في هذا التعاقب آيات، تعاقب الليل آيات، هما ضدان. النهار مضيء والليل مظلم في الأصل، اللي قالوا جعل الظلمات والنور. الليل في البلاد الحارة يبرد الجو، نثار الليل يبرد الجو. إذا كان إنها الشمس وهي بيننا وبينها ملايين الأميال تكد تكوي في النهار في بعض الأحيان، تكد تكوي جلد الإنسان في بعض الأحيان، ومع ذلك إذا جل الليل راح النهار وجل الليل بدل الجو يبرد. حتى تضرب المرأة مثلا لما اجتمعت 11 امرأة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حدث رواه البخاري وغيره عن عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبة النبي محمد، حبيبة النبي محمد وحبيبة المؤمنين، جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على ظهر جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. لكن واحدة منهم تقول زوجي لسكت الحديث من أجله: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا ملالة ولا سآمة. زوجي كليل تهامة، هم يضيقون بالنهار من شدة الحر، فإذا جاء الليل لا برد قارس، تقول لا حر ولا قر يعني بارد برد شديد ولا ملال هذا الليل. لو جت عدي فوائد الليل وفوائد النهار وجلست معكم نبدا نحاول نتذكر ما عرفناه من آلاء الله، في النهار وفي الليل، في نعمة الله بالنهار ونعمة الله بالليل، فيما أنعم علينا. اللي قال أرأيتم، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. اسمع، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، يعني النهار والليل من رحمة الله بنا، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. جعلكم الليل والنهار، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار الليل الأول ذكر الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. طبعا هذا من أساليب البلاغة العليا المرتفعة، وهي يسمى اللف والنشر المرتب، وهي أن يذكر شيئين بصفتين ثم يذكر بعدهما وصفين راجعين إليهما، فإن رجع الأول للأول والثاني للثاني يسميه علماء البلاغة اللف والنشر المرتب، لكن لو ذكر الثاني يرجع للأول والأول يرجع للثاني سماه علماء البلاغة اللف والنشر المشوش. هذا موجود في القرآن، وهذا موجود في القرآن بكثرة، لأن الدرب من أعلى دروب البلاغة. أي واحد يسمع لتسكنوا فيه يعرف أنه الليل، أي واحد يسمع بعد ما سمع ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله يعرف أن السكن لليل وابتغاء الفضل بالنهار، لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. آية لله عز وجل مهما عددنا نبي نشوف النهار. كم من المزارع اللي موجودة في مشارق الأرض ومغاربها لو حبست عنها الشمس لهلكت، في مشارق من اليابان إلى أمريكا، وهذا الكون، الكون العام غير ما في المحيط الهادي وما في المحيطات من الجزر وآية لا إله. الليل النهار نشوف كم آلاء الله على النعم، واسأل المزارعين الفلاحين، واسأل الأطباء في أجسام الناس، اسأل الماء لو أنه يعني اختفت عنه الشمس. طبعا احنا نعرف ان الله سبحانه وتعالى جعل في الجبال مجاري للسيول، في داخل الجبال مخازن ينزل يسوق السحاب يسوق السحاب وينزل المطر فيجعله مجاري ومسارب في داخل في بطن الأرض. ثم جعل المضغة عظاما ثم كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك الميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر، يعني ما ينزل سبهللة، يعني ما ينزل كذا خط عشواء. أحيانا تشوف السحابة بعد ما تمطر وأنت في أرض يابسة تشوف خط فاصل على حدود المطر. أنا مرات أشوف في وقت الأمطار نطلع من باب المجيء هنا في المسجد النبوي ونشوف السحابة اللي أمطرت وإحنا في داخل المسجد، ونشوف عاملة خط على حسب سير السحابة، إن كانت ماشية شمال الخط تصير شمالي رأسا، ده أبيض ما جاه ولا قطرة، واللي جنبه مباشرة فيه الماء، هذا أبيض ما جاه ولا قطرة، كأنه محدود بحد عشان نازل بقدر. واحيانا اللي مجرى السحابة لانها تكون متجهة شمال جاء مع شمال الشمال الشرقي يطير الخط مائل للشمال الشرقي. وضربنا مثل بما اخبر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما ذكر عن رجل كان يمشي في في في الطريق رأى سحابة وسمع صوتا في السحابة يقول اسق حديقة فلان. هو نازل، ما هو نازل لكل الناس، هو عام لكن قد يكون لتخصيص لقوم يريد الله عز وجل أن يعينهم وأن يمدهم بسبب طاعتهم وذلهم لله وضرعتهم له وخوفهم منه وحرصهم على دينه وتنبيه كتابه. فيقول يسمع الصوت في السحابة يقول اسق حديقة فلان، فنظر وإذا السحابة تتحول إلى شرج من شراج الحرة، محل بين الشراج المرتفع بين المحلات المرتفعة في الحرة اللي يجتمع فيه الماء وفي زرع، والرجل يحول الماء بمسحاته، الماء اللي نازل من السماء الرجل قاعدته يحول من القنوات ومجاري الماء يحولها للحياض. فقال له السلام عليك يا عبد الله، من أنت وش اسمك؟ قال ليش يا عبد الله تسأل عن اسمي؟ أنا اسمي فلان. تسأل عن اسمي؟ قال ليس بصوت في السحابة يقول اسق حديقة فلان فتحولت ونزلت لهذا الاسم الذي ذكرت لي، لاسمك هذا السحاب، فما تفعل فيها يا عبد الله؟ قال الثلث أعود أعيده في مصالحها، والثلث لي ولأولادي، والثلث أتصدق به، أتصدق بالثلث وأحفظ الثلث لمصالح العيال ولمصالح العيال، والثلث أنفقه فيها. هذا يمثلك على أن الماء ما ينزل كما قال بقدر، فأسكناه في الأرض وإن على ذهاب به لقدر، فأنشأنا لكم جنات من نخيل وعنب لكم فيها فواكه كثير ومنها تأكلون، وشجرة تخرج من طور سيناء، يعني شجرة الزيتون تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام العبرة. ناظر يقارب بين الماء، بين الماء ينزل من السماء وبين الأشجار وبين الأنعام الحيوانات، أنها كلها صناعة الإله الحكيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان، صنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء. إذا نظرت إلى آيات الله في النهار كما قلت لك لن تحصيها عدا بحال من الأحوال، لن تحصي عدا. منين جاء؟ من تعاون الليل والنهار، من تعاون الشمس والقمر. ما احنا ذكرنا في الآية في البرهان الأول، في البرهان الأول السماوات والأرض، الآيات الكونية اللي في السماوات والآيات الكونية اللي في الأرض، التعاون. الماء نازل منين؟ من السماء، من السحاب، ينزل يروي الأرض، السماء والأرض أرض، لكن متعاونين، هذه يزق هذه وهذه تنبت للناس. الماء اللي نازل من أجل الإنسان، النباتات اللي في الأرض سواء كانت أشجار أو مزارع نخيل أعناب من أي شيء للإنسان لغذائه لفاكهته لدوائه لكسائه، يعني أنبت لك ما تتخذ منه الكساء، لأنك في أمس الحاجة للكساء. أنبت لك ما تتخذ منه الدواء، قد يكون من نفس مزرعتك يكون دواء في مزرعتك. أنا أعرف ناس كثيرين، الواحد من ينزل يتمشى في مزرعته وبعدين يكون يشكو من ألم أو من مرض، فيجد بعض النباتات اللي قدامه يطلع منها ويحيى كلها يقطعها يمكن غسلها ولا يمين ولا يسار، وعلى طول يحس بالعافية والصحة، ويجعل الله الشفاء فيها الأمر ده في نباتاته، فينبت منها الأكسية والإنسان لا غنى له عنها، والأدوية ولا غنى الإنسان عنها، والتفكه ولا غنى الإنسان عنه، كلها ينبتها الله عز وجل من ماء اللي نزل من السماء. قلت إن الليل والنهار مختلفين، بينهم التخالف، التخالف أولا في التعاقب، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. لا يمكن لليل أن يطمس النهار أبد الآبدين ودهر الدهر، النهار يبقى على قدر ما نصب الله له من يوم خلق السماوات والأرض إلى أن تقوم القيامة، والنهار كذلك، لكن يتعاقبان بأمور يختلفان في الطول والقصر. إذا كان النهار يعدهم 24 ساعة في كل بلاد الدنيا المعتدلة 24 ساعة، قد يكون النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة من طلوع الشمس 12 ساعة، الشمس تصير بين عندنا 12 ساعة، مع أنها عندما تطلع عندنا يكون صلينا الفجر لنا ساعة ونصف تقريبا أو ساعة وثلث. اللحظة اللي صلينا فيها الفجر هي عند قوم ظهر تماما في نفس اللحظة، واللحظة اللي صلينا فيها الفجر هي عند قوم عصر تماما، والساعة اللي صلينا فيها المغرب هي عند قوم المغرب، اللي فيها المغرب هي عند قوم، يعني الساعة اللي صليت فيها الصبح هي عند قوم في نفس اللحظة، هي عند قوم الظهر وعند قوم العصر وعند قوم المغرب وعند قوم العشاء، والشمس واحدة والأرض واحدة اللي تحتها، وإن كانت كلها الدائرة اللي فيها الشمس تدور عليها كلها تأتي من الشرق إلى الغرب، هذا مذهبنا أهل السنة والجماعة. بها الحال بها الحال تدور عليها من شرق من من من تجي من من من الشرق إلى الغرب وترجع لنا مرة ثانية، وهكذا دولك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بنظام دقيق. إن قصر النهار دقيقة أحيانا يقصر دقيقة دقيقة بس أنت ما تحس به، لا تحس بالليل إذا زاد شوية ولا تحس بالنهار إذا قصر شوية أبدا. ويقول صف ربنا قال والليل إذا يسر، والليل إذا يسر، وأصل السورة المسير بالليل يعني في الظلام غالبا أصل السورة، والإنسان إذا كان ساري ما بيشوفه أحد لأن السورة ما يكون إلا بالليل، وفي الغالب إذا ما كان فيه قمر إذا ما يشوف أحد أحد، يمشون يكون دليلهم ما هو في الأرض دليلهم النجوم كما قال عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فتظهر الليل يبدأ يكسر، يعني مثلا في بعض البلاد يصل إلى الساعة 12 بالتوقيت النصراني، يصل الظهر يأذن الساعة 12 وأحيانا 12 دقيقة دقيقتين ثلاثة إلى 6 أو 7 دقائق، ثم يبدأ يرجع على دقيقة على نصف دقيقة على نصف دقيقة إلى أن يصل إلى 49 دقيقة قبل 12 أو 48، يصير طال القص لما طال من 49 يبدأ يرجع بعد ما يصل عنده طولين، طول أول وطول طويل وطول قصير، الطول القصير من 48 قبل 12 إلى 12 وحوالي دقيقة دقيقة، بعض السنة هذه وقف على 12، ما أدري هم بسبب الذين يقومون على التقويم هم منضبطين ولا غير منضبطين هذا ما أعرف. وأنا طبعا اتصلت باللي عليهم اللي بيكتبون التقويم وقلت لهم هذا عمل كون يصير في ليلتين ثلاث يومين ثلاث على 12 مثلا وبعدها بيوم يصير ناقص دقيقتين، كيف يصير ياخذ يومين ثلاثه في دقيقه وبعدين ينقص دقيقتين مره واحده الوقت؟ قال كان حجتهم بان ما عندهم التقويم صغير ما يقدرون يحطون فيه بحار يعني محلات للثواني والدقائق، فإذا نزل 10 ثواني أو 15 ثانية أو 20 ثانية أو ربع دقيقة أو ثلث دقيقة أو نصف دقيقة ما يقدرون يحطون، يقولوا مثلا 11 أو 11 و49 دقيقة و20 ثانية، 20 ثانية دي يقول ما لقينا لها محل نحطها فنخليها تجتمع يومين ثلاثة وبعدين ننزلها دقيقة واحد. طيب كيف تنزلتوا دقيقتين؟ ما وفات دقيقة كاملة من دقيقتين كان يمكن يكون فيها، لكن هذا لم يجيبوا عليه. ونحن نعلم علم اليقين أن مسيرة الشمس لا تتغير قيد أنملة قيد أنملة، يعني هي المفروض أنها تعد بالثواني ما تعد بالدقائق، لأن حكمة الحكيم الخبير الشمس هالكبيرة اللي تغطي الأفق اللي انت عايش فيه الأفق اللي انت عايش فيه لا تتغير لحظة واحدة ولا ثانية واحدة تتأخر ولا لا تسرع عن النظام اللي فطرها الله عليه يوم خلقها ونصبها بين السماوات والأرض في في في في في في الجو الطلق في الجو الطلق لا أعمدة تشيلها ولا حبال تربطها من اللي فوق في مسيرتها لكن لا تختل لثانية واحدة لا تختل. فإذا في بعض الأوقات وهو اللي رجع الآن بدأ يرجع الآن رجع دقائق دون 12 وسيستمر الطويلة إلى 11 و 50 دقيقة 11 و 49 دقيقة 11 و 38 إلى أن يصل إلى 37 دقيقة يصير نزل كم دقيقة نزل نصف ساعة إلى 7 دقائق من 12 ثم بعد ما يخذ له 10 أيام أو 15 يوم واقف على المحل اللي واقف عليه ده يبدأ الزيادة المنظومة المعلومة في عند علماء الفلك المدققة المكتوبة حتى ترجع إلى مكانها الأول طول في الشتاء أو في أطراف الشتاء وطول في الصيف واللي يأخذه اللي يطول في النهار الطول اللي يطول في النهار ينقص الليل والطول اللي يطول في الليل ينقص النهار فيتعاقبان مختلفين في الطول والقصر في الطول والقصر وهذا إنما يأتي يسبب أمور من منافع البلاد والعباد لا حصر لها كن يختلفان في الليل والنهار والليل يختلفان من قال إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار لو ما في اختلاف في الليل والنهار لا جانا صيف ولا خريف ولا ربيع ولا شتاء وإنما الفصول الأربعة وهي الصيف والناس يعني الأجسام مرتبطة بهالمواسم بهالفصول يعني أضرب مثل في الأغذية في الماء اللي نشربه الصيف ينبغي أن يكون الشراب كذا والشتاء يكون كذا وبعض الأوقات مثل وقتنا هذا الآن ده اللي احنا عايشين فيه الآن ده ينهى عن النوم تحت النجوم هم واخدين شهرين ينامون فوق في الصيف في السطوح عشان ما يشتغل المروحة ولا يشتغل عليهم مكيف ويتلذذون بالنوم في السطوح لكن اليوم لو نامت المرأة أو الرجل في السطح نادر أن تسلم من عاهات وآفات والعرب عرفوا ذلك حتى يقول قائلهم على الصفر اللي احنا فيه الآن ده برد الصفر يحرق وبرد الصيف يورق يعني البرد اللي يجي في اول حق البرد اللي يجي في اول الشتاء في يعني قبل الشتاء قبل الميزان يجي بعد كم يوم بعد يوم ثلاثة أربعة ويسمى الخريف هذا برد يحرق وبرد والبرد اللي يجي في اول الربيع بعد نهاية الشتاء يورق ويذكرون عن علي رضي الله عنه كان يقول تعرضوا للبرد في آخره ولا تتعرضوا له في أوله يعني في أول يعني في قبل الخريف تعرضوا للبرد في آخره وتعرضوا ولا تتعرضوا له في أوله فإنه في أوله يحرق وفي آخره يورق وأنه يفعل بالأبدان كما يفعل بالأشجار ما هو بيحط ورق الشجار ينزل ورق الشجر يبدأ يهبط وينزل ويحترق ويفعل بالأبدان هذا كلام علي رضي الله عنه اتقوا البرد في أوله وتعرضوا له في آخره فإنه في أوله يحرق يعني برد الخريف فإنه في أوله يحرق وفي آخره وهذا مجرب أنا أعرف بعض الناس طلعوا برا مرة وناموا تحت النجوم واحد منهم صب السل في الحال ومات به عشان ليلة أنا ما تحت النجوم آيات لله ونعم لله وحقائق في الكون في فصل الربيع وفصل الخريف وفصل الشتاء لو واحد مريض اشتكته مرته قالت ترى ما في شيء للحريم لو مرة راحت للقاضي وقالت له ترى زودي ده عني وش يقول لها القاضي؟ يقول لها اصبر عليه سنة حتى يفوت عليها الربيع والخريف والشتاء والصيف، ولا يمكن نحكم عليه الآن. ليش؟ لأن القاضي درس على أن الفصول الأربعة لها فيها مادة في هذا الباب بإذن الله، يعني قد يضعف جدا في فصل من الفصول ويحييه فصل آخر، يحييه فصل آخر. فالقاضي يقول لها اصبر عليه السنة، إن حل عليه الحول وهو ما هو وهو على ما عليه نظرنا فيه لأن يصير مرض ثابت فيه، لكن قد يكون مرض كامن من أجل الفصل اللي احنا عايشين فيه كالصيف أو الشتاء أو خريف أو ربيع، فإذا ذهب الفصل هذا قد ولبن لحاله اصبر للفصل اللي وراء. فإذا مرت الفصول الأربعة ولا استفدنا منه شيء ما يصلح الرجال ده. إيه؟ إيه؟ هو قد يكون شلون؟ ما أحفظ أنا ما أحفظ هذا، يعني ما أحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أحفظ في حديث موضوع، في حديث موضوع احذروا البرد فإنه قتل أخاكم أبا الدرداء، وهذا حديث موضوع لا يصح عن رسول الله، إنه قتل أخاكم أبا الدرداء وهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس يترددون من التخوف من البرد، من البرد يقول النبي قال إن قتل أبو الدرداء، إن أبو الدرداء ما مات إلا بعد الرسول بزمن طويل. وقد لو كان حديث صحيح قلنا أخبر به علمه السديد علمه الله عز وجل، لكن ما نعلمه حديث صحيح، حديث موضوعي. إنما هذه آيات في الشجر، في نضج الثمار، في نضج الثمار، في خراب الثمار، في صلاح الثمار، في صلاح الثمار، في صلاح الأشجار، في صلاح البلاد، في صلاح العباد، آيات كلها فجعلها الله مرتبة على الفصول التي تولد من اختلاف الليل والنهار. بكانت البلاد اللي قلت لك سم تحت سم سمت القطب، البلاد القطبية لا يحيا فيها حي، لا نبات ولا حيوان، لا نبات ولا حيوان. ليه؟ علشان ما فيها لا ما فيها ما فيها يعني ما فيها هذه الفصول. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، وطبعا تعرفون يعني أنا أعرف لأن ربنا ربط النوم بالليل وربط الحركة والنشاط وابتغاء الفضل بالنهار، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه يعني في الليل ولتبتغوا من فضله. وفيه أثر لو يعلم الراكب ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحدة، يعني من خطر السفر بالليل والإنسان منفرد، والراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. كان ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر الإنسان في الليل وحده، وعلمنا كل ليلة نستعذ بالله من شر هذا الليل، وفي كل يوم نعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا أرحم الراحمين. ما تدري عن طوارق الليل وطوارق النهار. نعلم علم اليقين إن الحشرات والثعابين والعقارب أكثر حركتها بالليل، حتى الناس اللي بلاتهم كثر في العقارب يعتقدون أن ضربة العقرب آخر الليل ما تؤثر كضربته في أول الليل، لأن أصل طول النهار مكنون ويجمع السم في ذنبه في ذيله، فإذا مشى بقام الليل وبدأ يتحرك يبدأ كل ما يحس بشيء يضربه فينثر من السم اللي فيه. كل أي شيء، أي حجرة شجرة أي شيء يلمسه لو طلع على رجلك ولا حركت رجلي يروح عنك، لكن لو طلع على رجلك وحركتها لسعك. فإذا كان اللسع في أول الليل خطر أن يموت صاحبه، ولكن إذا كان في آخر الليل ما يضر كثيرا، لأنه أفرغ أكثر ما فيه من السم، أكثر ما فيه من السم أفرغ من ضربات الليل. وأجنسها بنفس الطريقة آيات لله عز وجل في الليل والنهار. الليل لباس، يعني ربنا سماه لباس، جعل الليل لباس والنهار معاش. واحد شاعر يقول: وكم لظلام الليل عندك من يدين، وكم لظلام الليل عندك من يد تنبئ أن المانوية تكذب. المانوية مذهب في الهند، مذهب من مذاهب الهندوس، ما هو الهنود في الأصل، وهم ينكرون حقائق الأشياء، يقولون لا فوقنا سماء ولا تحتنا أرض، وإحنا كمان ما إحنا موجودين، ينكرون وجوده موجودين سن مانوي، بخلاف السوفسطائي. السوفسطائي يقول كل شيء موجود لكن واخ، مثل ما قال صاحب العقيدة النسفية في أول كلمة فيها، قال: أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق، خلافا للسوفسطائية، لأن السوفسطائية ينكرون حقائق الأشياء، تقول له هذه يدي يقول هذه وهم، تقول له هذه راسك يقول هذه راسك، لكن هذه ينفعهم، ينفعهم نار جهنم هي اللي يحسون بها، يا نار جهنم يا تكفيهم، تكفيهم نار جهنم. هذا مثال. فالله تبارك يعني في اختلاف الليل والنهار آيات. احنا قلنا أكثر مرة لو عشان هالعيال اللي يسهرون طول الليل عند التلفزيون أو عند كذا أو عند كذا طول الليل، وإذا جاء الفجر همدوا، ويمكن ما يقومون إلا على العصر أو بعد العصر، لا يصلوا الصبح ولا الظهر ولا العصر في بلاد المسلمين، بس التربية غير إسلامية. تربية النبي في للمسلمين أنه كان يكره السمر بعد العشاء ويكره النوم قبلها، كان يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره السمر بعدها، إلا إذا كان لطالب العلم أو لعمل من محتاجين المسلمين، طالب العلم يجوز، يجوز. فإذا وكان عمر في أول الموطأ مالك، عمر في حديث رواه مالك في أول الموطأ أن عمر يتكلم عن صلاة العشاء، يعني إذا صار الشبكة كذا وكذا، ويقول: فمن نام قبلها، يقول عمر أمير المؤمنين الخليفة الراشد الملهم المحدث الذي لو سلك طريقا سلك الشيطان طريقا آخر، يقول عمر رضي الله عنه: فمن نام قبلها فلا نامت عينه، فمن نام قبلها، يدعو عمر على من ينام قبل العشاء، فمن نام قبلها فلا نامت عينه، يدعو عمر على من نام قبل صلاة العشاء. وتقسم لك الأوقات الليل والنهار. الشمس طبعا احنا مرتبط بها، الشمس مرتبط بها الصلوات الخمس، يعني الفجر مرتبط بالشمس، الظهر مرتبط بالشمس، العصر مرتبط بالشمس، المغرب مرتبط بالشمس بغروب الشمس، العشاء مرتبطة بالشفق وهو متصل بالشمس مثل الفجر، مثل الفجر. ومن آيات الله في الليل والنهار ان عندما تيجي قبل الشمس ما تطلع بحوالي ساعة ونصف او ساعة ثلث، والليل مظلم فيه نجوم عالية، لكن الليل مظلم وكأنه يعني شيء دامس، لكنك تنظر تشي ترقرق كأنه ذنب السرحان، كأنه الذيب ما يثبت، يثبت زهات هذا، يعني يترقرق شيء أبيض شوي في وسط هذا بحر الظلمات هذا الدامس. ثم إذا جاء وقت الصبح الصادق الفجر الصادق يطلع لك عمود من أسفل لأعلى، فتتعجب لهالبياض في وسط هذا السواد، لا يعكره ولا يغيره، الليل ليل والفجر فجر، ويبدأ يطلع قليلا، ما تقدر تحس أنت، ما تقدر تحس بالفرق في الحال، يسري سريعا حتى تطلع الشمس. فإذا طلعت خلاص عرفنا أن ما واحد يقول يا ابن المساء. وإذا قلت هذا مثال لما فعل الله بالعباد، أضرب أنا مثال: يولد الولد فلا يكلف بأي شيء، ويعيش سنة أو سنتين أو ثلاث لا يطلب منه عمل حتى ما يؤمر بالصلاة، بعض الناس يبدأ الوادة بثلاث سنين يبدأ يسحبه ويجيبه المسجد يحسب أنه يدل على الصلاة، وقد يكون عمل هذا تكريه له في الصلاة مستقبلا إذا قوموا من النوم وسحبوه وهو غير مكلف وجر جرى يحسب أن هذا ينفع الولد تربية، ما هي تربية إسلامية. وأنا سمعت بعض من يدعي أنه مربون أن الولد يربى في بطن أمه، قلت بطن أمه هذا ما هو لك، لا ولا كل الفلاسفة، هذا الله وحده هو اللي خرجه، هو التربية الإلهية اللي بيربيه، هو بيقعد في بطن أمه قاعد 9 شهور على وجه واحد، يعني معناه بعد ما يبدأ التخليق على وجه واحد وعلى صفة واحد، يتقلقل في الرحيم لكن رأسه فوق ورجله تحت، فإذا جاء وقت الولادة ينقلب هو من تلقاء نفسه وخلى الرأس تحت ورجله فوق عشان يقدر يطلع، لأن لو نزلت رجله الأول ما عرف يطلع، ما عرف يطلع إذا كان. فمن اللي قال ومن اللي رباه، من اللي علمه، من اللي ألهمه؟ بعد ما ينزل مباشرة لو لمس إصبعك ما يعض ما يبدأ يمصه، لكن إذا لمس ثدي أمه في الحاد يبدأ يمتص ويبدأ يرضع، ويعيش له كم شهر ما طلع الولاسين، وبعدين تطلع سنين ضعيفة لا تهضم، لا تقضم ثدي أمه ولا تزعجها إلا قليلا. فإذا بدأ يعيش على يمكن يأكل بعض يعني كسر أو شيء خفيف يبدأ يتعود، وبعدين يبدأ تكبر الأسنان، عندما تكبر الأسنان ما عاد يصلح للرضاع، ما عاد يصلح، ما يقدر يموس وهو في الأسنان هذه، آيات لله. مع أن الحيوان عشان ينزل، الحيوان ينزل بأسنان، وبمجرد ما ينزل من بطن الأمه فظ من نعجة أو من عنزة أو من ناقة أو من حصان فرس أو من غيرها، بمجرد ما ينزل يبدأ يركض وراء أمه ويحط فمه في الأرض عشان يشوف العلف اللي يأكل فيه، يبدأ يلتهم أي شيء يمر عليه وتو ما له 10 دقائق نازل. يهداه الله كما قال موسى عليه السلام في العون، من ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى طبيعة يعيش عليها. الولد لما يصير سن 7 سنين علمنا النبي محمد من التربية الإسلامية أن نأمره بالصلاة ولا نضربه إذا لم يصلي. بعض الناس يحسب إني لو ضرب أبو 7 أو 8 هذا محسن، هذا مسيء، هذا مخالف للتربية الإسلامية. التربية الإسلامية التي صدرت من مشكات نبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ومن أنوار تعاليمه، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، لا تخلي الولد والبنت أو الولد ينامون في فراش واحد، يعني في لحاف واحد. هذا تربية النبي، ويعلمهم أنهم لا ينامون قبل العشاء وأن لا يسهروا بعد العشاء، هذه التربية الإسلامية. فإذا جاء خلاه طول الليل قاعد قدام التلفزيون ولا قدام ده ولا قدام هالرقصات طول الليل، وإذا جاء الفجر حتى ما يقول لكم صلي، هذا لا تنتظر منه ربي تربية إسلامية، ولا تنتظر منه أن يجلب الخير لبلد ولا ولد، ولا أن ينفع عبد بلادا ولا عبادا. اللي ينفع البلاد والعباد المستقيم على طاعة الله وطاعة رسوله، اللي يخاف من ربه لو كان في البر أو في البحر، اللي يخاف من ربه في الغيب والشهادة، اللي لو شاف شوكة في الأرض ما يخليها ويروح. ليه؟ لأنها قد تؤذي مسلما يمر بها، لعلم أن النبي علمه أن رجلا كان يمشي في الطريق فوجد غصنا فيه شوك متدلي، فقال أوخره لا يؤذي الناس، فأدخله الله الجنة بسبب قطع هذا الشوك عن الطريق. والنبي محمد عليه السلام يقوم البيت إن لقى شيء طايح في البيت يعني يحتاج لقمامه يتولاه رسول الله. أكرم خلق الله قاطبة وأعلى خلق الله قاطبة وأفضل خلق الله قاطبة، يكنس في البيت، وإذا لقى الثوب حقه فيه خرق ويرجعه، وإذا لقى نعله فيه شيء يخصفه، هذا حبيب الله ورسوله. وأنت لو شافك واحد بتخصف بزق يعوذ بالله، وش هالبخل اللي عنده مالقارون ويلبس هالثوب اللي بالشكل ده، ما هو بلازم يا أخي، يخل واحد يخشوشن لأن النعمة لا تدوم. الإنسان يخشوشن من نعمة الله عليه أن يخشوشن، والخشونة تخليه يعيش شوية، بمعنى أنه يستمد الصحة ويستمد الحركة، فيها بركة مثل ما يقولون. فاختلاف الليل والنهار ثمراته، لو جلسنا نعدد ثمرات اختلاف الليل والنهار في الأرض والسماوات لا عجزنا عن إحصائها، ولا شك ولا ريب في ذلك، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجهدي. هذا البرهان الثالث، البرهان الثالث من البراهين السبعة للدلالة على النظر في السماوات والأرض وما فيهما. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. الفلك، كلمة فلك بضم الفاء تطلق على المركب الواحد أو السفينة الواحدة وعلى مجموعة السفن. يقول في الواحدة فلك وفي الجماعة فلك بضم الفاء، ضم الفاء، بس إذا كان مفرد يصير يصير مذكر. إذا صار فلك مفرد يعني الدلالة على الواحد يصير مذكر، يصير الضمير يعود عليه مذكر، ضمير ذكر. وإذا كان مفرد المراكب ما هي فلك واحد، إذا كنت في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان. فالفلك تستعمل في الجمع وتستعمل في المفرد، وفي الفلك المذكر في المفرد حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. ما قال المشحونة مثل ما قال وجرينا لضمير النسوان، ضمير المؤنث. فكلمة فلك هي السفينة، وتطلق على الواحد وعلى الجماعة، على الواحدة وعلى الجماعة. والفلك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. والفلك التي تجري، هذه واحدة، تجري في البحر، تجري في البحر بما ينفع الناس. أعكف على كل واحدة من الألفاظ. والفلك الدليل الثالث، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. كانوا زمان، زمان يعني يقول من 1000 سنة وقبلها وقبلها وقبلها، الفلك لا توجد إلا من خشب ومسامير، ما كانت تجي مصفحات فيها حديد وفيها أدوات وفيها مكاين ما لها حد تحملها وتدورها وتشغلها، مكاين وتشغلها. كان الأول خشبة ومسمار، خشبة ومسمار. أنت لو قد كسرتها وجبت أدنى مسمار من مسامرها ورميته في الماء يمشي، يغص إلى الأعماق، يغوص في الماء إلى الأعماق، مسمار واحد. وربنا يقول في نوح عليه السلام وحملناه على ذات ألواح ودسر. ما كان قبل نوح واحد يعرف سفينة في الأرض، ما كان واحد قبل نوح عليه السلام، نوح قبل نوح عليه السلام ما كان ركب إنسان سفينة. لكن لما أراد الله إهلاك قومه من جهة، الكفار من جهة، ونشر هذا العلم الجديد لينتفع به البلاد والعباد إلى يوم القيامة من جهة أخرى، ولا كانوا الناس في حال كثرة محتاجين إلى قطع البحار، وقد علموا أن الله عز وجل من آياته في الأرض اللي قال وفي الأرض آيات للموقنين. أنا قلت لك انظر للأرض، لو تقيس الأمتار لليابسة تجد الماء أكثر منها، تجد الماء أكثر منها. وكل بلد ينبت الله فيها أنواعا من النباتات وحاجة من الحاجات ومصلحة من المصالح ومنفعة من الفع، قد لا تكون في البلد الأخرى. يعني الناس عارفين الحمالات اللي فيها البترول الآن، اللي فيها البترول الآن، ما كل الدنيا فيها بترول. حطلنا الجبال، جبال بعضها عروق الذهب لا حد فيها ولا حصر، وعروق الفضة وأنواع من آلاء الله، البترول تحت الجبل وعروق الذهب في وسط الجبل، في وسط الجبل، وآلاء لله في لا حد لها ولا حد، مثل ما جعل البحر يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. كيف يصل إلى اللؤلؤ والمرجان إلا بالسفن؟ كيف يصل إلى اللؤلؤ والمرجان إلا بالسفن؟ كيف يصل من أفريقيا إلى أمريكا ويقطع بحر الظلمات أو المحيط الأطلسي؟ وكيف يصل من تونس مثلا إلى أوروبا وبينهم البحر الأبيض؟ البحر الأبيض. وبعض الصحابة عندما وصلوا إلى المغرب بدأ يضرب رجله في الأرض بعد ما فتحها ويقول له والله لو أني أعلم أن وراء البحر قوما أدعوهم إلى الله لخط هذا البحر لأدعو إلى الله هناك. ولكن يكتشف المسلمين بعدما كثروا وصاروا سادة الأرض وقادة الأرض وأعز أهل الأرض وأغنى أهل الأرض وأفقه أهل الأرض وأسعد أهل الأرض للدنيا والآخرة، استطاعوا أن يصلوا إلى أمريكا من جهة روسيا، يمشون ما تحتاج ركوب، لأنه إذا وصل إلى سوريا يقدر يمشي حتى يدخل في آسيا الصغرى، ثم بعدين يبدأ يمشي حتى يصل إلى روسيا. قد تعترض بحيرة أو لا تعترض أو يجد براري يمشي فيها حتى يصل إلى ألاسكا اللي تفصل بين أمريكا وبين أوروبا، وكانت شبه قاحلة مثل ما كانت أندونيسيا تصل باستراليا على الأرض، يعني يمشي الواحد على الجهة خوض البحر اللي بين أندونيسيا وبين استراليا، يعني عامق الآن شوية أو زاد الماء فيه. وكذلك ألاسكا كانت في غاية الضحولة، وكان يستطيع العرب. ولذلك عندما فتحها خروستوف كولومبوس عندما وصل إلى أمريكا وجد صور للعرب وآثار للعرب وصور العرب ومنازل للعرب موجودة في أمريكا. اللي يقولوا اكتشف الإيطاليين ولا الإسبانيين، العرب هم اللي أول من وصل إليها والمسلمين أول من وصلوا إليها، بس من هذا الطريق البعيد القصير، وما هو من السهل عشان يرجع في يوم ولا ليلة ولا اثنين، يلا الطيارة بتروح من ثلاثة عشان تصل. فمن آيات الله أن جعل هذا الفلك، ينبه نبي عليه السلام نوح أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. الماء ما هم خلي مكان وحي يعيش على الأرض، ما هم خلي حي يعيش على الأرض، لكن كبر السفينة واحمل فيها من كل زوجين اثنين. وموضوع الزوجية هذه من أعظم آيات الله عز وجل، الزوجية، الرجل ذكر وأنثى، بعض المحلك عينين وأنف واحد، لكن الأنف أيضا مكسوم فتحتين الأنف. فتجد الزوجية من والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، جعل من كل شيء زوجين اثنين لعلكم تذكرون. إذا فكرت الرجل يخلق له أنثى، شهوته وشهوتها، ولبقاء المعمورة ولتتم النسل وبقائه، ويغذيه بالشهوة التي تحمله على ذلك حملا، لكنه نظمه له قال هذا يحل لك وهذا لا يحل، وإن ارتكبت هذا النار قدامك، وإن خفت من ربك وبحثت عن حلالك الجنة قدامك. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. فالزوجية انظر مثلا، بالله أنا قلت لك إن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضخ، كل حيوان يحرك الفك الأسفل عند المضخ وبالاستقراء غير التام، طبعا استقراء هذا استقراء غير تام، لأن اكتشف أن التمساح يحرك فكه الأعلى عند المضخ، هو الوحيد آية من آيات الله القادر على كل شيء. اللي يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقلت لك إن الضب هو أشبه شيء في البحر. الضب التمساح بري بحري، يعيش في البر ويعيش في البحر. إحنا لو نزلنا وإحنا ما نعرف نعوم ما ناخد دقيقة اللي إحنا رايحين غرقة غرقة. والسمك اللي في البحر عادة لو طلع دقيقه رايح يموت، لكن التمساح يعيش في البحر ما شاء الله يعيش، ويطلع يعيش في البر ما شاء الله يعيش. وميزوا بهذه المزية إني جعل فك الأعلى هو اللي يتحرك بخلاف فك جميع الحيوانات، انس وغير حيوان من جميع الحيوانات كلها تحرك الفك الاعلى عند المضغ، مع ان الطحون على العكس. الطحون اللي تطحن بيحط الراحه تحت الحجر الثابت تحت، والحجر اللي يطحن يدور فوق يدور فوق. هذا على العكس، اللي يطحن تحت والاسفل. ايه لله لما كان الضب هو اشبه شيء بالتمساح، اشبه كانه الورر بينهما بين التمساح وبين الضب، فيجعل للضب ذكرين وللأنثى فرجين. للذكر من ذكر الضبان له ذكران ولأنثى فرجان. آية للحكيم العليم. هذا صنعها واحد، هذا واحد قاعد صنع وعلى ما تطلع لهذا ذكرين جاب الأنثى وفتح لها فتحتين. هذا صنع الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولو نظرنا كما قال عز وجل انظروا ماذا في السماوات والأرض ومهما وأنا قلت لكم في أول الآيات هذه أتحدى اليهود والنصارى والذين أشركوا أن يأتوا في تعاليه من مثلها. هم ينظرون، شيوخهم ما يعرفون النظر، أكابر علمائهم البابا اللي قاعد في روما اللي يقدسونه ويعبدونه، ولو راح أي بلد في العالم الآن كل إذاعات الدنيا تذكر حضارته، ولو جاء شيخ من علماء المسلمين من أكابرهم ولا ما تذكره حتى الصحف، تقول هذا متشدد هذا متعصب هذا بيعلم كذا هذا إرهابي هذا يمين هذا يسار. ولو راح البابا حق روما دي أي بلد في العالم، في أمريكا الجنوبية أمريكا الشمالية في الصين في اليابان، تقوم قيامة الإعلام العالمي عشان يعملوا دعاية والله ما يستيقظ. هذا حلو والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.